وبغير من طريقتي وبخبى عشان محدش منهم يعرف حقيقتي. مش عايز اكون ضعيف ولا حد يشوف دموعي، ببعيد على قد ما اقدر، جايز ارتاح في بعدي. بسكت يمكن محسش وبغير من طريقتي وبخبى عشان محدش منهم يعرف حقيقتي. مش عايز اكون ضعيف ولا حد يشوف دموعي، ببعيد على قد ما اقدر، جايز ارتاح في بعضي. وان شفت في يوم عينيهم تسأل من غير كلام، على طول بضحك عليهم وبرد واقول تمام، وبحاول اكون قوي مع اني ضعيف قوي. وانا دايما بس اتخبى بالضحك عشان ما بنساش.